السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنبتدي الجزء الثاني من المنهج، وهو نسب النبي صلى الله عليه وسلم أو جزء السيرة. وفي واحدة هتسأل، هتقول لي إيه علاقة السيرة بالعقيدة؟ إحنا لو تاخدوا بالكم من المنهج ماشي إزاي يا جماعة؟ او الكتاب المعارج ماشي ازاي؟ الاول لا اله الا الله، وبعدين نواقض لا اله الا الله. لا اله الا الله بقى بشروطها، بالايمان، بكل ده. وبعدين النواقض، يعني اللي يضاف لا اله الا الله. وبعدين محمد رسول الله، هي ده الجزء اللي فيه النص الثاني من الشهادة، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين نبتدي في ثالثة، الإيمان بقى بإيه؟ ها؟ باليوم الآخر والقضاء والقدر. يبقى ده الجزء بتاع أشهد أن محمد رسول الله. علشان أقول أشهد أن محمد رسول الله، لازم يبقى عندي معلومات عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، سيبك من النسب كله، انت بس عرفي ان هو ابن اسماعيل ابن ابراهيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من نسل ابراهيم عليه الصلاة والسلام، هو ابن اسماعيل ابن ابراهيم. طب شكله صلى الله عليه وسلم، لونه، صفاته، خلقه، الحاجات دي مهمة جدا ان انت تعرفيها، لان طبيعة ان انت، انا كثير جدا تخيلوا من بناتي تقول لي انا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم. طب يا بنتي شكله ايه؟ هي اساسا الشكل اللي هي بتقوله لي مش هو شكله. من المحبة ان انت يبقى عندك معلومات كاملة عن من تحبي. وعلى فكرة دي فطرة طبيعية جدا، يعني انت حتى لما بتتعرفي على حد بتبقي عندك فضول تعرفي حاجات كتير عنه، من شكله، من ملامح شخصية، من فهمي الحاجات دي كلها، بيبقى عندك فضول ان انت تعرفي. حتى احنا يعني انا كتير جدا حد اقول لا ابعتي لي صورة، انا عندي نفسي اعرف اللي انا بحبها دي شكلها ايه، او اللي انا بحبها دي عندها كام سنة، اللي انا بحبها دي عاملة ازاي، حياتها عاملة ازاي. دي من المحبة يا جماعة، فما بالك بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ان انت تعرفي كان شكله ايه. طيب نبتدي باللون. كان النبي صلى الله عليه وسلم ازهر اللون. ازهر اللون يعني ابيض محمر، ابيض محمر. ازهر اللون يعني ابيض بحمار، ليس بالادهم الامهق. الادهم الامهق اللي هو الابيض، مش في ناس بتبقى ضد الشمس يا جماعة؟ مش في ناس بتبقى بيضة اصلا؟ هو دايما يقولك كان النبي صلى الله عليه وسلم ابيض، بس في بياض بحمار، وفي بياض اللي هو زي اللي هما بيبقوا ضد الشمس كده، اللي هو امهق، ده اسمه امهق، تمام. ولا بالادهم. الادهم عارفين الحصنة البيضة بتبقى البياض بتاعها البياض بتاعها ناصع قوي. لا، هو كان صلى الله عليه وسلم بياضه محمر. لا، محدش عبير. في دليل عندك دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجمل من يوسف؟ لو عندك حديث هاتيه، لان انا سمعت القول ده بس ما وجدت عليه دليل. فلو عندك دليل هاتيه. طيب، يبقى أول صفة من صفاته إنه كان أزهر اللون، يعني أبيض بحمار، أبيض محمر، تمام؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أي حاجة يا جماعة نثبتها عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نثبتها بالدليل. فاهمة إزاي؟ ما أنا بقول لك أهو، أنت بتقولي دلوقتي إن أنا أفضل الأنبياء، مين قال إن الفضل ده في ال مين قال إن الفضل في ال في ال في الجمال؟ ما هو أفضل، بس مين قال إن هو كان أجمل منه؟ بالظبط كده. طيب بنتكلم على صفة بقى وجهه، كيف كان صفة وجهه؟ لم يكن مستديرا غاية التدمير. عشان أديكوا مواصفات قريبة للموضوع، اللي وشهم مدور تدوير كامل الصميمين والهنود. الهنود وشهم مستدير كامل الاستدارة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش وشه لا مستدير كامل الاستدارة ولا طويل، اللي هو الجمال، اللي هو تقولك ايه وشها زي البتش، اللي هي مش مستدير يعني دايرة كاملة زي الهنود، ولا طويل زي الألمان مثلا، فاهمة ازاي؟ ولكن كان وشه زي ما نقول ايه حلو بتدويرة، حلو باستدارة. ايوه لا حلو باستدارة. وكان وجهه مثل الشمس والقمر في الإشراق والصفاء. كان جميل مليح. المليح يا جماعة غير الجميل. المليح غير الجميل. الجميل ممكن مثلا ايه نقول الجمال مثلا الشائع البياض والعينين الزرقاء والشعر الأصفر مثلا. واحدة تقول لك لا انا الجمال عندي السمار والشعر الاسود والعينين السودة مثلا. واحدة تالتة تقول لا انا الجمال، فاهمة؟ فكلمة جميل دي بتختلف. لكن المليح اللي الكل بيتفق على ان وشه حلو. عارفة مش في ناس لما كلنا نبص عليهم يلفت نظرنا شكلهم الحلو؟ ايا كان بقى، حتى لو كانوا مخالفين لمقاييس الجمال عندنا، هو ده بالظبط الوصف اللي ذكره الصحابة. كان وجهه مثل الشمس والقمر في الاشراق والصفاء مليحا كأنما صيغ من فضة. ليه؟ وضاء يعني وشه منور كده ملفت. مهما كانت المقاييس الجمال عندك لما تشوفيه يعجبك. عارفه مثلا حد بيحب البيض بس في حد اسمر بالنسبه له يلفت نظره مليح، في واحد بيحب السمك بس البيضه المليحه او الابيض المليح ده لا متفق عليه، متفق عليه ما فيهوش كلام. فهمنا ازاي؟ فدي كانت وظائف النبي صلى الله عليه وسلم وجمال النبي صلى الله عليه وسلم، وان وشه مليح حتى كان وجهه قطعه القمر. قال عنه البراء بن عازب كان احسن الناس وجها واحسنهم خلقا. يعني كان احسن الناس وجها وبرده في الخلق كان احسنهم في الخلق. ارفعوا لنا الصفحه يا جماعه ونبتدي ناخد جزئيه جزئيه من الوجه. بقى نبتدي ناخد جزئيه جزئيه من الوجه. فمثلا صفه حاجبي، كان حاجبينه قويان مقوسان. طبعا اي حاجبين مقوسان خدوا بالكم، بس هنا المقصود بيه حاجباه قويان مقوسان. يعني ايه؟ ان هو مش شرط. يعني لو انت شفتي مثلا اليابانيين الحجب بتاعهم شرطه واحده، هو لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان الحجب بتاعه واخد فوق العين كده التقويسه الحلوه اللي بتبقى فوق العين، وقوي يعني متواصل، مش شعره خفيف ولا مثلا متفرق بينه ولا منكوش، ها؟ لا يرى اتصالهما، ما كانش متصل ابدا، كان من النص، ها، متفرق، كان من النص متفرق، يعني مش متواصل حواجبه. خدي بالك ان اتصال الحواجب بيدي شيء من الغلظه شويه، يعني اللي بيكون حواجبه متصله تماما ببعض تشعري ان في ملامحه شيء من الغلظه. النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما كانتش حواجبه متصله ببعضها. طيب صفه تانية، طيب خدي بالك بقى من صفه تانية دي، لان للاسف دي اكتر حاجه الناس بتغلط فيها جدا. كان مشرب العينين بحمرة. طيب يعني ايه مشرب العينين بحمرة؟ لو انت فتحتي الجفون بتاعتك وبصيتي فيها، اي واحدة كده اقفي في المراية وشدي ونزلي كده الجفن بتاعك لتحت السنة، هتلاقي في عروق صغيرة كده لونها احمر، دي في العيون كلها، دي في كل العيون. طب ليه قالوا، اشمعنى وصفوها مع انها في العين كلها؟ واحده تقول لي طب ليه ذكروها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم؟ معنى ان هي يا جماعه كانت متشافه، العينين العروق الحمراء دي مش بتتشاف، معنى ان كانوا شايفينها ان عينيه كانت واسعه. لما تبقى العين واسعه، لا من ظاهره، من الاتساع يا امان، من الاتساع، لما كل ما تبقى العين واسعة كل ما تظهر العروق دي، خدوا بالكم باينة ليه؟ عشان عينه واسعة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عينيه كبيرة واسعة جميلة، وكان عينيه سودة شديدة السواد الحدقة، ذات أحداب طويلة، رموش طويلة، ناصعة البياض. ناصعة البياض اللي هو ايه؟ حوالين، طبعا مش ناصعة البياض اللي هي الريموت، خدوا بالكم، لا، ناصعة البياض هنا عايدة على حدقة العين من جوه، مش حدقة العين نفسها، بياض العين، بياض العين. يبقى وكان اشكل العينين، يبقى عينه بيضة قوي، الحدقة غامقة قوي، العين كبيرة وباين منها بعض العروق الحمراء اللي ما بتبانش لما بتبقى العين صغيرة. ودي كانت علاماته في التوراة، خدوا بالكم، دي كانت علامات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وشوفوا احدى علامات نبوته ان تبقى عينه واسعة وفيها الشرايين الحمراء دي ظاهرة، مش ظاهرة يعني تشوفيها، لما تبصي في العين تدققي تبلك. لما سافر مع ميسرة الى الشام، الراهب سأل ميسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في عينه حمراء؟ قال نعم. قال ما تفارقه؟ قال نعم. قال إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. وخدوا بالكم بقى من النقطة دي اللي الكل بيغلط فيها، ويقول لك النبي كان بيحط كحل. النبي عمره ما حط كحل يا جماعة، وإن كان الكحل اللي كان بيضعه النبي ده كان كحل استشفاء. أكحل العينين يعني عينيه محددة قوي، بحيث ان انت الرموش عارفين يا جماعه منبت الرموش غامق والعين نفسها فاتحه، فدي اسمها اكحل العينين، مش حاطط كحل. طبعا يحط كحل، ازاي يحط كحل؟ النبي كان يضع الاسمد، والاسمد ده يا جماعه لونه احمر، الاسمد ده احمر، وكان يحطه صلى الله عليه وسلم للاستشفاء، لكن ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيحط كحل ابدا. كحل اللي هو الكحل الاسود بتاعنا اللي هو بتاع الزينة. عن عائشة قالت: كانت عيناه نجلاء، نجلاء يعني واسعة حسنة، كانت عينيه جميلة. وإن أعدجهما، وإن أعدجهما الدعج كان اللي هي الحدقة تبقى سودة قوي، الإيه؟ الحدقة بتبقى سودة قوي، ولا يكون الدعج في شيء إلا في سواد الحدقة. وكان أدهب الأشفار، أدهب الأشفار أهدب الأشفار يعني رموشه تقيلة قوي، حتى تكاد تلتبس من كثرته. يعني عارفة اللي رموشهم تقيلة قوي، عارفة العنين الجميلة اللي هي كأنها متكحلة بس هي مش متكحلة، علشان منبت الرمش غامق سنة، والرموش الكثيفة الجميلة قوي مع العين بيضة واسعة والحدقة سودة جدا. انت لو تخيلتي المنظر ده بجد، عين جميلة جدا. هنتكلم بعد العين، احنا هنتكلم على كل حاجة ما تقلقوش. يعني حتى انا جبت لكم هنا مواصفات متذكرها في المعارج، خدتها من ابن القيم في كتاب زاد المعاد، لان ما احد تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا وصف مواصفاته كما حدث في زاد المعاد. زاد المعاد من افضل كتب السيره اللي تقرايها عن النبي صلى الله عليه وسلم وحياه النبي صلى الله عليه وسلم. اشمعنى ريقه؟ هنقول لأن ريقه صلى الله عليه وسلم كان فيه شفاء. ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ريقه بيستشفي به المريض شفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تخيلي بقى بكرة أنا حد الراية لواحد هو اللي هينتصر في خيبر، الواحد ده هو بيحب ربنا والرسول، وربنا والرسول كمان بيحبوه. طبعا الناس تاني يوم كل واحد نفسه هو اللي ياخد الراية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أين علي بن أبي طالب؟ فين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله أرمد. أرمد كان زمان يا جماعة بيجي لهم رمد يقفل عليهم خالص، كان زمان يجي لهم رمد ويقفل عليهم خالص. فجئت به أقوده أرمد مش شايف. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ كأنه لم يكن به وجع. في ساعتها أول ما النبي صلى الله عليه وسلم تفل في عينه خلاص راح منه الرمد وانتهى. ومما يروى في عجائب غزوة أحد ما أصاب قتادة رضي الله عنه بسهم في عينيه حتى قأتها له، السهم دخل عينه وعينه تجلت. السهم دخل العين خلاص، في انفجار في العين. اي حد بيدرس اولى طب عارف ان حاجه حاده تدخل العين، انفجار في العين، خلاص العين انفجرت. لا دي مش انفجرت بس، دي وقعت وقد تجلت عينيه. الحديث في البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح عينه وقع على خده وبينزف طبعا دم قد كده، وخلاص العين انفجرت والشبكيه اتقطعت وخلاص الدنيا باظت. النبي مسك العين بايده وراح مرجعها في مكانها وتفل فيها، تفل بها ومسح عليها وقال: قم معافى باذن الله. ف سعادته أكثر من أختها. مات وهي العين بترى سليمة كأن ما حصلش فيها حاجة. إحنا لو تتبعنا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يعني هتقرأوا عجب، هتقرأوا حاجات عمركم ما قرأتوها. اللي عايز يقرأ ممكن تقرأي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بتاعة الشيخ مقبل بن هادي الوداعي، جميلة جدا، جميلة جدا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب صفة لحيته بقى، وهنا نيجي بقى ايه للبنات اللي ما بيحبوش اللحية والرجالة اللي مش شايفين ان اللحية فيها مشكلة، وايه يعني لما نسيبها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحي عشان كان في وقته فيه لحية، وايه يعني لما تبقى يعني كام نبتة كده متنبتة كده، ما هي اسمها لحية برضه، ما هي منبتة دي لحية يعني. لا لا لا لا، ها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن اللحية. يعني ايه حسن اللحية؟ نشوف بقى ايه معنى الحسن، نشوف ايه معنى حسن اللحية. كان كث اللحية، لحيته كثيف، الكثير منابت الشعر الملتف يعني تقيلة قوي، لدرجة ان هي يا جماعة اللحية لما بتطول تقوم لفة على جوه كده، يعني الشعر مش بيطول بينزل، لا تلاقيها لفت على جوه كده شوية. وكان يطيبها أي يضع عليها الطيب، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته. يبقى كان بيسرحها بيتعهدها بالتسريح، ما كانش بياخد منها، وما ورد أنه أخذ منها شيء وما صح عنه ذلك، بل أمر الرجال قال اعفوا اللحى، اعفوا اللحى، اعفيها يعني سيبها خالص، ابعد عنها خالص، لا تقصها ولا تقصرها ولا تحلقها ولا تقرب منها خالص، اعفوا اللحى. طيب عليه الصلاة والسلام هنعفي اللحى وحفوا الشارب. يبقى هنعفي اللحية ونحف الشارب. يعني ايه نحف الشارب؟ يعني نحلق الشارب. يبقى هنرسل اللحية وإيه ونشيل الشيء. يبقى أجي إيه؟ أجي صفة لحيته، كانت كثيفة، كانت شديدة بالسواد، كان صلى الله عليه وسلم بيسرح، كان بيسرح. طيب صفة شعره، صفة شعره كان شديد السواد رجلا. يعني ايه شديد السواد ورجلا؟ هنقول مش مسترسل، يعني مش زي الاجانب، مش زي شعر الاجانب اللي هو الحرير ده اللي هو سايح، ولا جعدا كشعر السودان، ولا خشن زي الايه، زي الشرق، زي السودان والجنوب من ذلك، وإنما على هيئة المتمشط. عارفة الشعر المتسرح الحلو، بس لا هو سايح زي اليابانيين ولا هو خشن، لكن النعومية الحلوة، النعومية الحلوة. نشوف بقى طول الشعر النبي صلى الله عليه وسلم، عشان برضو احنا ايه للأسف ما يعني في حاجات كتير جدا كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم احنا لا نعلم عنها شيء ولا نستشعرها ولا حاجه خالص. كان يصل الى انصاف اذنيه حينا، كان يصل الى انصاف اذنيه، يعني احط كده ايدك على نص ودنك، هو الطول ده، ده احيانا فيصل، وكان ويرسله احيانا، يرسله يعني يسيبه، يرسله يسيبه يعني يسيبه يعني، فيصل إلى شحمة أذنيه أو بين أذنيه وعاتقه، يعني تحت الودن كده شوية، انزلي كده تحت الودن بصباعين، ده عاتقه. وغاية طوله أن يضرب من كبد، يعني لحد كده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيطول شعره عن الكتف. خدي بالك، طب اللي بيطول شعره عن الكتف غلط؟ لا مش غلط، مش غلط. طب امال ايه؟ اشمعنى دلوقتي بقت الرجاله لازم تحلق شعرها على الزيرو، والستات معرفش لازم؟ لا لا لا، مفيش الكلام ده خالص، مفيش الكلام ده خالص، تمام. يبقى كان بيصل الشعر كوزي كده من نص الودن لحد الكتف، ده كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم. ومتمشط أو على هيئة المتمشط، يعني ناعم بس مش نعمية الايه اللي هي السايح، لا ناعم، نعمية العرب. العرب شعرهم جميل يا جماعة، زي الهنود كده، زي الهنود. وكان شعره أسود صلى الله عليه وسلم شديد السواد. قال الإمام النووي: هذا ولم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بالكلية في سني الهجرة إلا عام الحديبية، ثم عام عمرة القضاء، ثم عام حجة الوداع، ثم عام حجة الوداع. يعني ما كانش بيقص مقصوش غير في مواقف معينة، هما تلات مواقف دول. وقال علي بن ابي طالب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر الراس، يعني شعر في ايه يا جماعة؟ راجله، راجله يعني متسرح متمشط. وقال: ولم يكن في رأس النبي صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعيرات في مفرق رأسه. سبحان الله، ما كانش عنده شعر أبيض، كان شعرية كده بس في مفرق الرأس يعني. فقد أخبر ابن سعيد أنه ما كان في لحية النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه إلا 17 شعرة. كان بيعدوا صلى الله عليه وسلم، كانوا بيعدوا الشعر الأشيب. ليه؟ خدوا بالكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تخطى 60. أما يبقى تخطى 60 يا جماعة وما عندوش إلا 17 شعراية ولا 15 شعراية بيض، دي يعني دي حاجة يعني مش موجودة. يعني إحنا من الأربعين بيبتدي شعر أبيض، 50 لازم تصبغي، 60 بيبقى خلاص تلات ارباع شعر بقى ابيض. فتخيلي بقى في الستينات وكم شعراية بس، 15 16 شعراية، حاجات كده بسيطة بس اللي متفرقة شابت في شعر النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس قال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه. يعني إيه؟ وركزوا بقى في الحتة دي كويس قوي. النبي صلى الله عليه وسلم، لا يا لا مش معجزة، لا بتقولي معجزة إن شعره ما يشبش، لا مش معجزة. في ناس كده على فكرة، أنا أعرف ناس كتير في الستينات وفي السبعينات وشعرهم ما بيبيضش، سبحان الله. هي حاجة طيبة بس مش معجزة، لأن هي ممكن حد تاني يحصل له الموضوع ده. هي من الأمور الطيبة، يعني حاجة جميلة، يعني إن أنت تقعدي عمرك كله مش شعرك فيه كام شعرية بيضة بس. أهي جدة آية أهي، سبحان الله. فبنقول أهو إن كان يحب، ما كان النبي يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه. يعني ايه يا جماعة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يخالف اهل الكتاب، حتى لو حاجة مش في الدين، حتى لو حاجة مش في الدين. خدوا بالكم بقى من النقطة دي. يعني ايه؟ يعني كانوا اهل الكتاب بيزدلوا شعرهم، وكان المشركين بيفرقوا رؤوسهم، يرقصهم يعني يعمل فرق. النصارى أهل الكتاب واليهود يسرقوا شعرهم لورا، ينزلوه كده على ورا، يعني يبقى كله متجه لورا. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في التسريح، مع ان ربنا ما امروش بده. خدي بالك، ربنا ما امروش، هو من بغضه لاعداء الله كان يحب ان يخالفهم في الشكل. انتوا متخيلين يا جماعه، يعني انتوا متخيلين قد ايه كان الولاء والبراء؟ فكان اهل الكتاب بيرجعوا شعورهم لورا، والمشركين بيفرقوا، يعني يفرقوا من النص او من الجنب، يبقى الشعر مثلا نص ونص او تلت وتلتين. النبي صلى الله عليه وسلم بقى ايه عمل ايه بقى؟ راح ناحيه، ها، فسدل النبي ناصيته، يعني من قدام ما فرقش، من قدام صرخ، ها، خلى كده ايه شعره قدام كأنه هيرجع لورا، وراح سارق من ورا. حاجة جديدة خالص، تخالف ده وتخالف ده، بحيث ان انت لما تشوفي ده وتشوفي ده وتشوفي ده تعرفي ان في بينهم اختلاف. انتوا فاهمين، هو ما كانش بيحب ابدا انه يبقى شكله زيهم، او ان هم يظنوا ان هو زيهم. بصي يا آلاء، آلاء مش فاهمة، اقسمي شعرك، اقسمي راسك نصين، نزلي قص، ما تفرقيش شعرك من قدام خالص. خدي بالك، انا بديكي انت مثال، ما تفرقيش شعرك خالص من النص. تعالي عند اليافوخ، اليافوخ اللي هي قمة الرأس كده، وافرقيه من ورا. من قدام هو راجع لورا، وبعدين من نص الرأس فرقه من ورا. فبكده لا هو وافق اهل الكتاب اللي جايبينه من قدام لورا كله، ها، ولا بقى زي الكفار اللي بيفرقوه من قدام. بقى نصه اللي قدام راجع لورا، ونصه اللي ورا مقسوم بالنص، شكل تاني خالص غير شكل الايه الكفار وشكل اليهود. تاني ان شاء الله هبقى اطلعها لك بالصور، وان شاء الله بقى اطلعها بالصور وابعتها لكم على الجروب ان شاء الله. مش صور النبي، صور الاصل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس له صور، صلى الله عليه وسلم. هبقى اطلع لكم شكل الاصل ان شاء الله واوريها لكم، لان هي جميله جدا. تمام؟ طيب، ده كلام مين؟ ابن عباس. وكان رجل الشعر، رجل الشعر يعني مفرح شعره، حسنا ليس بالسبط، السبط اللي هو نازل ليس اللي هو نازل ناعم قوي زي اليابانيين، ولا الجعد القطط، الجعد القطط اللي هو ملولو زي الأفارقة. كما إذا مشطه بالمشط كأنه حبك الرمل. يعني إيه بقى إذا مشطه بالمشط كأنه حبك الرمل؟ عارفة لما تيجي على الرملة الناعمة وتعملي صوابعك كده تتحسي بملمس ايه؟ لما بتحطي صوابعك كده وتقومي ماشياها على الرمل بتحسي بملمس ايه؟ ها؟ عارفين الملمس ده؟ هو ده بالضبط، هو بيوصف بقى المشط بيجري في شعره بنعومة. لا والله، لا تحطي بملمس ايه، تقولي ملمس رملي. لا لا، فعلا كسر الماء بعد جهد بالماء، بتحسي بنعومه، سلاسه، حاجه سلسه، حاجه سلسه. فهو وهو بيسرح حاجه سلسه ماشيه مع الايه؟ مع المشط، ما فيهوش عقد، مش خشن، ولا المشط بيقع من كتر السيحان، لا سلس كده، طري كده. عارفه تقولي الله، عارفين يا جماعه انا احنا بتعبين نفسنا ليه؟ عارفين شعر الجنود زي شعر الهنود يا جماعة، شعر الهنود تقيل واسود، والنعومية اللي هي لا هي زي شعر الأفارقة، مش خشن قصدي، زي شعر الأفارقة، ولا ناعم زي شعر اليابانيين. هو ده بالضبط الوقت بتاعه. وعن عائشة قالت كنت إذا أردت أن أفرق رأس الرسول صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من نافوخه. يعني إيه؟ شوفوا واخدين بالكم إن كان مين بيصرح له؟ كان بيخلي نسائه تصرح له صلى الله عليه وسلم. فتيجي من النافوخ، النافوخ يا جماعة لا مفيش كسرة، مفيش حاجة قالت إن هو كسر. هو مش سايح بس مش مكسر في نفس الوقت. فصدعت الفرق من نافوخه. تعالي كده في نص راسك، عارفين اللي هي الدوامة اللي بتبقى في الراس؟ عارفين الدوامة اللي بتبقى في الراس؟ عارفينها ولا مش عارفينها؟ الدوامة اللي بتبقى في راسنا دي من فوق كلنا، ال ال ال ال ال البريمة دي أو اللي هي ال الدورية اللي في نص الراس دي اسمها اليافوخ او النافوخ. دي اسمها ايه؟ النافوخ. طيب من النافوخ لحد ورا تمام هتعمل فرق. من النافوخ لحد ورا هتعمل فرق، هتفرق فرق بالمشط. حلو كده. وبعدين النص اللي قدام اللي هو فوق البريمة دي يا جماعة اللي ايه؟ دوامة. برافو عليكي. حلو كده. طيب هي بقى دي اللي النافوخ، يعني لما يقولك النافوخ هي دي النافوخ. خدي بالك دي في اللغة كده. من ورا يا جماعة بنعمل ايه؟ ها؟ من ورا صدعت الفرق من نافوخه وأرسل معصيته بين عينيه. يعني كانت بتفرق، بتفرق من النبي صلى الله عليه وسلم من النافوخ لحد المعصية. بتجيب المشط حطيه كده على النافوخ واطلعي قدام، اعملي فرق من قدام، ومن ورا يبقى كله نازل مسترسل. بتفرق من قدام لحد الناصية ومن ورا يبقى كله مسترسل. هكذا كانت تمشط شعر النبي صلى الله عليه وسلم من بين عينيه كده، تاخد الفرق من حمل النافوخ لحد بين العين من النص، يعني تفرق من قدام يبقى من قدام في فرق، ومن ورا تقوم واخده بقى، هي فرقت خلاص من قدام تقوم واخده بقى اللي على الجنبين وايه تفرحهم لحد ورا، تقوم واخده اللي على الجنبين وتسرحه لحد ورا، يعني ما يبقاش الفرق كامل. وكان يزدل شعره، كان يزدل شعره اي يرسله، ثم ترك ذلك وصار يفرقه، فكان الفرق مستحبا وهو اخر الامرين منه. وفرق شعر رأسه يعني من النص، وكان يبدأ في ترجيله. على فكرة ترجيل الشعر يا جماعة يعني تسريحه، يرجل الشعر يعني بيسرحه، خدوا بالكم الحتة دي. وكان ترجيل شعره، وكان صلى الله عليه وسلم يرجل شعره من الجهة اليمنى، وكان لما يفرق يسرح الناحية اليمين الأول وبعدين يسرح الناحية الشمال. جه النبي صلى الله عليه وسلم وقال، نهى عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. ليه بقى؟ يعني إيه نهى عن الترجل إلا غبا؟ طبعا للرجالة، خدوا بالكم مش للستات. ها؟ إن الراجل يوم يسرح ويوم لا، يوم يسرح ويوم لا، يوم يسرح يعني بالمشط يمشطه، طب تاني يوم هيبقى منكوش لا هيعمله بأيديه بس بصوابعه بس. طبعا بعض العلماء قالوا لأن الأصل في الرجل ليس التزين حتى لا يتشبه بالنساء، كل دي آراء، لكن النبي ما قالناش ليه. هو النبي صلى الله عليه وسلم مستحب ان في يوم يمشط شعره وتاني يوم يجمعوا بس بالطيب او يجمعوا بايديه من غير ما ايه، من غير تسريح. طبعا انا بقول اهو وبنبه اهو ده للرجاله عشان ما تجيش واحده تتنكش لجوزها وتقول له انها النبي صلى الله عن الترجل الا غبا، وده للرجاله بالاجماع. لا هو بالنسبه طبعا للنساء هم ممكن يعني ايه الترجل عندهم مش غبا يعني ولا حاجه، لا الترجل شهريا مش يوم ويوم، بيبقى كل شهر او كل اسبوع مره. فما تجيش واحده تتنكش وتقول له دي السنه وانت فاهم حاجه، ده انا ماشيه اهو ايه، ده انا ماشيه على السنه اهو، حتى ده في نهي اقرا هن لا باجماع باجماع ان ده للرجال وليس للنساء. انا بنبه اهو عشان ما تقولوش خدنا في العقيده، انت عقيدتك فاسدة عايزني كل يوم اطرح، انت عندك خلل في العقيده، خدوا بالكم. وكان النبي فعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره، أي الابتداء باليمين إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، لما يجي يسرح قلنا الترجل يعني التسريح بالمشط، وفي انتعاله إذا انتعل. كان لما يجي يلبس الحذاء بتاعه صلى الله عليه وسلم كان يلبس ناحية اليمين، ولما يسرح يسرح من اليمين، ولما يتطهر يبدأ بناحية اليمين. لا انا هقف لحد هنا عشان انت دلوقتي عم اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.